اللهم صل وسلم وبارك عليه. حار فكري لست أدري ماذا أقول، حار فكري لست أدري ماذا أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول. حار فكري على النواموذ نوى ودمدما بالنوى، ودمدما بالنوى على النواموذ نوى، ودمدما بالنوى، ودمدما بالنوى، طرحت طرح النوى سواه وقال خلفت عود ثاني يا ملك ملك.